بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ بن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون، أمتي يعني أمة الإجابة، يعني أمة الإجابة يعني الذين أجابوه ودخلوا في الإسلام، يأتون يوم القيامة يعني بعد أن يدعون، وذلك في لفظ آخر يدعون يعني ينادون، فهم ينادون ثم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي حال كونهم غرا محجلين. فالغر من كانت وجوههم بيضا، وجوههم تكون بيضا، وأما المحجلون فهم الذين يكون البياض في أيديهم وفي أرجلهم. وقولهم من أثر الوضوء، من هنا سببية يعني بسبب أثر الوضوء، والأثر هو الشيء الذي يكون بعد الشيء الذي يكون بعد شيء، يعني مكانه، مكان الوضوء، محل الوضوء، فبسبب الوضوء صار هذا المحل أبيض. وقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي لفظ تحجيله، والصواب أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما روى ذلك أحمد وغيره، وكما أن الراوي عن أبي هريرة وهو نعيم مجمر تردد، قال: أدي هذا من كلام أبي هريرة أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فضل الوضوء والحث عليه، وهو عبادة مستقلة وعبادة تتعلق بعبادة، فالوضوء في نفسه عبادة، وذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ عليه إلا مؤمن. فيشرع أن الإنسان يحافظ على الوضوء دائما، كل ما نقض الوضوء يعيد، كل ما نقض الوضوء يتوضأ مرة ثانية، ويتعلق بعبادة الصلاة وكذلك بعبادة الطواف، مس المصحف. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. التيمم يطلق على التبرك، الشيء اليمن البركة، وكذلك يطلق على البداء باليمين، وقوله يعجبه يعني يحب ويرغب في التيمم في تنعله، يعني في لبس النعال، فيلبس اليمين قبل الشمال، والنعال تشمل الحذاء، تشمل الخفين، تشمل الكنادر. وقوله ترجله، الترجيل هو تسريح الشعر بالماء أو بالدهن، فيكون فيه تسريح ويكون معه شيء لترطيبه من الماء أو من الدهن أو الزيت. وطهوره يعني في طهارته في الوضوء والغسل والتيمم، هذا يشمل الطهور. وفي شأنه كله يعني مما يمكن فيه التيمم، مما يمكن في التيامن، وكان شيئا طيبا يتيامن فيه. وأما ما لا يمكن فيه التيامن فإنه يبقى على طبيعته. ففي دخول البيت مثلا بجسمه ويدخل باليمين، لكن هل نقول أدر جنبك الأيمن أدخل به؟ الجواب لا، يدخل هكذا مباشرة. طيب، في هذا الحديث الترغيب في التيامن، فيما يمكن فيه التيامن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم يعني شرعتم في الوضوء، كقوله تعالى: إذا قمتم من الصلاة، يعني أردتم القيام للصلاة، فابدأوا بميامنكم. والتيامن في الوضوء إنما يكون في موضعين، في اليدين وفي الرجلين فقط، وأما سوى ذلك فليس فيه تيامن. وهذا الحديث فيه الأمر، فيه الأمر بالبداء باليمين، ولكن العلماء قالوا إن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب، لعموم قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالآية تدل على صحة الوضوء لو بدأ بالشمال ثم باليمين في اليدين وفي الرجلين، لكن لا شك أن الأفضل والأحوط عند الإنسان لا يخل بالتيامن بين اليدين والرجلين. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، يعني حين وصل إلى الرأس كان قد قلبس العمامة، لكنه قد بدأ شيء من ناصيته فمسح على الناصية ثم أكمل على العمامة، وكذلك مسح على الخفين. ففي هذا جواز المسح العمامة وجواز الاقتصار على مسح الناصية إذا كان الرأس مغطى بالعمامة. واستدل بعض العلماء بهذا اللفظ على أن يمسح بعض الرأس، ولكن هذا استدلال ضعيف، ونقول إنما اقتصر على بعض الرأس لأن الباقي كان مغطى بالعمامة، فإذا كان هذا حاصلا فإنه يكتفي بالناصية لكن يكمل على البقية، بقية على الإمامة. لا، مقدم الرأس هكذا، هذا الناصية. لا، الناصية قد بدت، وليس معنى يفسخها ثم يمسح الناصية ثم بقى. لا، أي لا، ما يطلع فيها. إذا كان الرأس مغطى بها تماما يمسح الإمامة فقط، خلاص يمسح هذا كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. أخرج قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. عند مسلم أبدأوا، أبدأوا يعني أبدأ ما بدأ الله به. في هذا ابن حجر رحمه الله أراد أن يستدل بأن بالبداءة بما بالترتيب، أراد أن يستدل على الترتيب من الآية بهذا الحديث، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فقال إن الله عز وجل قد ذكره مرتبا، فنحن كذلك نتوضأ مرتبين، مرتبين لأعضاء الوضوء الذي ذكر الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين سعى بين الصفا والمروة بدأ بالصفا ثم بالمروة، لأن الله عز وجل بدأ بها فقال: إن الصفا والمروة. واللفظ الأول إن صح فإن يدل على الوجوب ابدأوا، لكن بعض أهل العلم ضعف لفظ الأمر، وقال إن الثابت هو ما في مسلم: ابدأوا، أبدأوا بما بدأ الله به. نعم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث هذا ضعيف كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وأراد به الإشارة إلى مسألة أن المرفقين داخلان في الوضوء، لأننا لو اقتصرنا على الآية على ظاهرها فإن المرفقين وكذلك الكعبين لا يدخلان في الوضوء، لأن القاعدة في حروف الغاية أن ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها. لكن قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ذراعه حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله حتى أشرع في الساق، وعلى هذا فلا بد من غسل المرفقين وغسل الكعبين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث مما اختلف العلماء فيه، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكما رأينا سمعنا أن أحمد رحمه الله يقول: لا يثبت فيه شيء، ولكن كثيرا من المتأخرين يقوون هذا الحديث، فمنهم من يصححه ومنهم من يحسنه، والذين يضعفونه يقول بسنده، وكذلك أكثر واصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكروه، فعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد وعلي وأبو هريرة رضي عن الجميع لم يذكروا التسمية، وهي مما تتوافر لهم على نقلها. وكذلك القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فسموا. ولذلك فمن العلماء اختلف العلماء في هذا التسمية، فالمذهب أن تسمية واجبة تسقط بالنسيان، واجبة تسقط بالنسيان. وأكثر العلماء على أن تسمية سنة وليست واجبة. وهذا الحديث الأقرب والله أعلم أن له قوة، ذلك صحه بعض العلماء وبعضهم حسنه، ولا سيما المتأخرين منهم. ولا ينبغي الإنسان يترك التسمية أبدا، لكن لو نسيها فإن لا شيء عليه. وكذلك لو أتانا إنسان قد تعمد ترك التسمية فإنه لا ليش وضوء صحيح. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثة. متفق عليه. المضمض والاستنشاق الصواب أنهما واجبان، داخلا في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهما واجبان إذن. ولكن كيف يتمضمض واستنشق؟ نقول أول مضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته عند إدارة، والاستنشاق جذب الماء بالأنف ثم نثره، هذه صفتها. ولكن هل يستنشق ويتمضم يستنشق من كف واحد ثلاثا أم ستا أم بالواحدة؟ نقول على أي صورة تمضم واستنشق صح، لأن يصدق أن تمضمض واستنشق. لكن السنة أنه يأخذ غرفة يقسمها بين الفم والأنف، ثم ثانية يقسم بين الفم والأنف، ثم ثالثة يقسم بين الفم والأنف، هذا السنة، هذا الأكمل الأفضل. لكن على أي صورة فعل فإنه مجزئ، والله تعالى أعلم.